أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع الأمور. يا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده. يا وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين. ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم

أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا ثم خلقنا النطفة علقة فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء بدهن وصبغ للماكلين وشجرة شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للماكلين إن لكم في الأنعام لعبرة وشجرة تخرج من نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة تحملون صدق الله.